سيئة عملنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة الحسين الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه، كم رقم الباب؟ 358. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، وقبل ذلك والتراجم قلنا إنها للشراح وليس لمسلم، ولذلك نقول قال مسلم حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. وأما هذه التراجم كلها مقتبسة من الشراح النووي وغيره وقاضي عياض وغيره. قال باب بيان الريح التي تكون قرب القيامة تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان، وهذا مما أكرم الله به عباده المؤمنين أنه لا تقوم الساعة عليهم، هذا إكرام من الله لعباده المؤمنين، وهذا ثمرة الإيمان. لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لماذا؟ لئلا يعني تقع فجعة القيامة على نفس مؤمنة، فلذلك قبل حدوث حلول ذلك يقبض الله روح كل مؤمن ومؤمنة بريح طيبة. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي، قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبي أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدعوا أحدا في قلبه، قال أبو علقمة مثقال حبة، وقال عبد العزيز مثقال ذرة في قلبه مثقال حبة، وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. أولا رجال السهل سبعة، أحمد بن عبدة الضبي أبو عبد الله البصري وثقة الرمية بالنصر من الطبقة العاشرة، والضبي نسبة إلى ضبة بن أد بن طابخة أو إلى ضبة بن الحارث يعني حياني. قال الثاني عبد العزيز بن محمد الدراوردي أبو محمد الجهاني مولاه المدني، هذا من الطبقة الثامنة. الثالث أبو علقمة الفروي اسمه عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاه المدني مولى آل عثمان صدوق من الثامنة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب في حديثان فقط، هذا الحديث برقم 117 وحديث 444 أي امرأة أصابت بخورا الحديث هذا فقط. والفروي نسبة إلى جده هناك كما ذكره عبد الله بن أبي فروة منصوب إلى جده. الرابع صفوان بن سليم الزهري مولاهم أبو عبد الله المدني ثقة مفتن عابد رمي بالقدر من الرابعة. الخامس عبد الله بن سلمان الأغر المدني مولى جهينة أخو عبيد الله بن سلمان صدوق من السادسة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، فهو وهو أيضا من أفراد مصنف بين كتب الستة لم يروى عنه غيره. السادس أبوه اسمه سلمان مولى جهينة المدني أصل من أصفهان ثقة من كبار الثالثة، وهذا أول محل ذكري أيضا ولو في هذا الكتاب ثمانية أحاديث يعني برقم مسلسل كذا. السابع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور قريبا، ومن لطائف لسان أنه من سداسيات المصنف رحمه الله، ومن أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه فبصري، ومن أنه أن رواية صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن صفوان من الطبقة الرابعة وعبد الله من السادسة، ومن أن في رواية الابن عن أبيه إلى آخره. وهنا تنبيه قال جياني في تقييد المهمل هكذا روي في هذا الإسناد عبد الله بن سلمان. قال البخاري في باب عبد الله بن سلمان عبد الله بن سلمان أخو عبيد الله بن سلمان الأغر المديني مولى جهينة. ثم قال في باب عبيد الله بن سلمان الأغر المدني مولى جهينة روى عنه مالك وابن عجلان وسليمان بن بلال. ثم قال البخاري قال بعضهم عبد الله وعبيد الله أصح، يعني معنى ذلك هكذا نقل الجياني هذا الكلام عن الإمام البخاري في تاريخه، لكن الذي في التاريخ الكبير المطبوع ليس فيه قوله وعبيد الله أصح. ولذا قال قاضي عياض بعد نقل كلام الجياني هذا مع نصه لم يكن هذا عندنا في تاريخ البخاري ولا في أصل شيخنا الشهيد انتهى. إذن هذا من أين نقله الجياني؟ ممكن نسخة، وإلا فهذا الكلام ليس موجودا في النسخة المطبوعة الموجودة أمامنا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح الحديث عن عبد الله بن سلمان عن أبيه سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا مؤنثة عند الأكثر ريحا من اليمن، من اليمن أي من جهة اليمن، ريحا من اليمن البلد المعروف. وقال له جاء في هذا الحديث يبعث الله تعالى ريحا من اليمن، وفي حديث آخر ذكره مسلم في آخر الكتاب عقب أحاديث الدجال ريحا من قبل الشام. إذن أجاب عن هذا بوجهين، أحدهما يحتمل أنهما ريحان شامية ويمانية، ويحتمل أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل إلى الآخر وتنتشر عنده، وهذا جواب الروايتين المختلفتين. ألين من الحرير معناها ألين على المؤمن الحرير، وفيه والله أعلم إشارة إلى الرفق بهم والإكرام لهم. قاله النووي قال فلا تدع أحدا في قلبه، قال أبو علقمة عبد الله بن محمد ذاك مثقال حبة، وقال عبد العزيز في روايته الدراوردي مثقال ذرة حبة ذرة، اختلاف هذا المراد يعني قليل ولو قليل من الإيمان، ومن إيمان لا تدع إلا قبضته أي قبضت روحه أي بواسطة ملك الموت، ليست الريح قابضة للروح إنما ملك الموت وإنما هي واسطة، فلا تنافي بينه وبين قوله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرطون. وقال القرطبي قبض الإيمان في هذا الحديث هو بقبض أهله، وكما جاء في حديث ابن عمرو قال فيه ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، يعني معناه هنا يقول القرطبي هكذا، لكن قول وقبض وقبض الإيمان في هذا الحديث هكذا ذكر القرطبي هذا التأويل ولا حاجة إليه، لأنه مبني على جعل الضمير قبضته عائدا إلى إيمان، وليس كذلك بل هو عائد على أحد من قولي فلا تدع أحدا إلا قبضه، هذا ظاهر لا يحتاج إلى تأويل فتنبه. وقد ذكر ولدت أحاديثه من هذا النوع من هكذا ومن هكذا. وهنا أخيرا فإن قلت كيف تجمع بين هذه الأحاديث التي ذكرت فيها قبض الروح بالريح وبين حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، وحديث معاوية رضي الله عنه مرفوعة ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فإن ظاهر الحديثين أن هذه الطائفة تبقى على الحق إلى أن تقوم الساعة، يعني وجه الاختلاف أو وجه التعارض أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهما يدلان على أن هذه الأمة أو القائمون بالحق من هذه الأمة سيبقون إلى قيام الساعة، وهذا الحديث الذي معنا يدل على أنه قبل قيام الساعة تأتي ريح وتقبض كل مؤمن ومؤمنة، ثم بعد ذلك تأتي الساعة بفترة بينهما يبقى الناس يتهارجون تهارج الحمير ثم تقوم الساعة عليهم، فإذا لابد أن نجمع بينهما. فنقول ماذا وجه الجمع لحديثين متخالفين؟ ظاهرا قلت يجمع بينهما بينها بأن هؤلاء لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب القيامة وعند تظاهر أشراطها، يعني كما يقول في الحديث سيأتينا في أواخر كتاب الفتن صحيح مسلم، علامات الساعة الكبرى هي عشرة، والستة منها رمز بعضهم لها قوله رزحط رزح، لا مش رزحط، فمي ايش ف ها مدعيط مدعيط مدعي أربعة طن ستة، الميم مهدي أول ما يأتي من علامة الساعة الكبرى مهدي. ما شاء الله كانت الأرض مملوءة مشارق الأرض مغاربها جورا فيملأها قسطا وعدلا، ثم طد مد الدار دجال، بعد أن ملأها قسطا وعدلا يأتي يخربها من جديد حتى لا يكون هناك يعني خير في الأرض إلا على طائفة مهدي وأصحابه فقط. مدعي، وبعد ذلك عيسى، ثم ينزل الله عيسى عليه السلام فيقتل الدجال ويزيل كل الفساد الذي نشره في الأرض ويمحو الله به كل مآثر الكفر والشرك والمعاصي كلها، بحيث إنه لا يقبل من أحد إلا الإسلام فقط، إما يسلم وإما يقتل، ما في جزية. وقبل ذلك كان جزية أهل الكتابين، هذا الله سبحانه وتعالى في كتابه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر، شرع الله الجزية ولا يقتلوا ويتركوا على دينه، لكن غاية إلى أن يأتي أن ينزل عيسى، عيسى ما يقبل إلا الإسلام. وهذا ليس عن إن عيسى يعمل بشريعة نفسه، إنما هذا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، الجزية مغيات إلى غاية ذلك وبعد ذلك ما في، إذن هو يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بكتاب الله تعالى لا بشرع التوراة والإنجيل. مد عي الياء، وبعد أن ينزل عيسى وما شاء الله تمتلئ الأرض كلها يعني بخيراتها والإيمان وأعمال الصالحة، يأتي أجوج ومأجوج، يرسل الله أجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيفسدون في الأرض من مشارق الأرض ومغاربها. فالله سبحانه وتعالى يرسل إلى عيسى عليه السلام أن أحرز عبادي إلى الطور، ففي طور سيناء يعني حاصلوا مسلمون فقط، وهناك يعني تأتي مضايقة وجوع وإلى آخره، ويتضرع عيسى عليه السلام مع من معه المسلمين، فيرسل الله سبحانه وتعالى عليهم مشارق الأرض ومغاربها النغف، اسمه نغف، هذا يخرج على يعني أعناقه، فيموتون موتة واحدة، فيصبحون فرسا كلهم في لحظات يموتون من بشرق الأرض ومغاربها. ثم لما نزل عيسى وقومه وأمته والذين معهم لم يجدوا مقدار الشبر من الأرض إلا وهم ممتلئ بجنائزهم بنتنهم، فيرسل فيدعو الله سبحانه وتعالى عيسى ومن معه، فيرسل الله مطرا لا تكن منه، لا يكن بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض كأنها زلفة. وقبل ذلك يرسل الله تعالى كأعناق البختي يعني طير كبير بمقدار بحجم الإبل، فيرسل فيأخذ جنائزهم ويرميها في البحر، ثم يرسل الله المطر فيغسلها فتبقى بعد ذلك صافية، ويأمر الله تعالى أن تخرج الأرض خزائنها ودفائنها، ويمطر الله تعالى بركة من السماء بحيث أنه تكفي الشاة الواحدة للجماعة القبيلة كلها. مدعي طد، وبعد ذلك طلوع الشمس مغربها، طلوع الشمس مغربها الخامسة، والسادسة دابة الأرض، ودابة الأرض وطلوع الشمس الروايات مختلفة، بعض الروايات تقدم طلوع الشمس وبعضها دابة الأرض، وهذا لا اختلاف لأنهما يومان متتاليان، فمهما كان طلوع الشمس اليوم فاليوم الثاني خروج الدجال وخروج دابة الأرض، أو بالعكس دابة الأرض اليوم وطلوع الشمس غدا، فبعد طلوع الشمس ما في هناك لا يتغير، المؤمن مؤمن والكافر كافر والعاصي عاصي والمطيع مطيع لا يتبدل القول. وهذه الدابة مهمتها أنها تسيم كل من في الأرض من مشارق الأرض ومغاربها بما له الجنة أو النار، وصفتها أنها لا يجدها طالب ولا يفوتها هارب. واحد يريد أن يضربها المسدس لو طار بالطيران لا يلحقها، وواحد لو هرب منها ودخل في بطن أمه لأخرجته ولو سمته في جبهته. هذه الدابة ممتعة. وبعد ذلك خلاص انتهى. إذن هذه الأرض وبعد ذلك مسخ خصف، ثلاث خصفات، خصف في المشارق في المشرق وخصف في المغرب وخصف في جزيرة العرب. إذن صارت كم؟ ولم سبعة، هذه ثلاثة تسعة. و في المغرب وخصف في المشرق يعني وتكون هي أربعة وتكون عشرة. وعلى كل حال هذه الستة هي العلامات الكبرى. فبعد هذه العلامات الكبرى ما في مؤمن. تأتي اللين الريح الطيبة بعد ذلك، بعد طلوع الشمس من مغربها، وتقبض ايش كل روحي روح كل مؤمن ومؤمنة إلى مشارق الأرض ومغاربها. إذن يبقى الناس يتهارجون تهارج عمير في الطرقات وكذا، وعليهم تقوم الساعة. إذن معنى ذلك حتى تقوم الساعة، حتى يأتي أمر الله، مراده أن هذه الأمة الطائفة المنصورة تبقى منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، إلى أن تأتي هذه الريح العلامة الكبرى وعقبها هذه الريح فتقبض روح كل مؤمن. وبعد ذلك ماذا؟ وبعد ذلك ما في مؤمن ولا مؤمنة، بل يبقى الناس كلهم كفرة وجهالة، وعليهم تقوم الساعة. إذن لا تخالف بينهما حتى تأتي الساعة، أي علاماتها حتى تأتي الساعة، حتى يأتي أمر الله وهي الساعة، والمراد مقدماتها وليس عين الساعة، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم المؤمنين والمؤمنات كلهم بأن لا تدركهم ساعتهم أحياء. أشرار الناس لا، حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله ولا إله إلا الله، يعني لن تقوم الساعة عليه. قال ومن فوائد الحديث، والحديث هذا من أفراد مسلم ما أخرجه البخاري، ومن فوائد الحديث بيان الريح التي تأتي قرب القيامة فتقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان. ومنها بيان فضل الله تعالى ورحمة المؤمنين حيث يقبض أرواحهم قبل قيام الساعة بريح ألين من الحرير. هذه ليست ريح عذاب، إنما هي ريح رحمة، وتكون ألين من الحرير بحيث أنها تضرب في أباطهم، فتأخذ في أباطهم، فإذا هم عن قريب يموتون، يعني قريبا يعني يمرض قليلا ثم تخرج روحه. إذن معناه هذه رحمة، ريح رحمة وليست ريح عذاب، فلذلك أكرمهم الله تعالى حتى لا تقوم عليهم القيامة وكان بالمؤمن رحيما. ومن بيان أن موت الصالحين من أشراط الساعة، ومن بيان أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس كما سبق في الأحاديث السابقة، ومن بيان بعض علامات الساعة وهي هذه الريح، ومن أن في أعلام من أعلام النبوة ومجزات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بما سيأتي في آخر الزمان، ومن بيان تفاوت أهل الإيمان فيه حيث يكون لبعضهم أعلى الدرجات ولبعضهم أدنى قدر منه. مثقال حبة مثقال ذرة، الإيمان التفاوت من الإيمان من الناس من إيمانه مثل أحد جبل أحد، ومنهم من أكبر من ذلك، ومنهم كذا ومنهم كذا، بحيث أن ينزل إلى أن يبقى مثقال ذرة، والذرة هذه أصغر نملة، أو الذرة لا يمكن تحيزها إلا بواسطة شعاع الشمس. فمثلا لو دخلت الشمس بقوة هنا وامتدت إلى الجدار الآخر ترون يعني أشياء تتناثر في شعاع الشمس، هذه هي أدنى ما يكون من مخلوقات الله تعالى. فهذه هي وزنها، من كان في قلبه بمقدارها من الإيمان ينجو من الله، الله أكبر. هذا فضل الإيمان، ليس عند هناك كم كيلو وكم طن وكم كذا، بل هذه تكفيه لخروج مما بفضل الله سبحانه وتعالى يعذب أصلا أو يعذب بقدر معاصي كذا، وأخيرا يكفيه لدخول الجنة هكذا، ويكرمه الله تعالى بسببها. هذه الإيمان، قدر الإيمان، قدر الإيمان وفضل الإيمان هو هكذا، قليله يكسي العبد لسعادته الأخروية. فكيف إذا زاد عليه، كان بمقدار كيلو كيلوين شلو كيلو طن، بمقدار البيت مقدار الجبل، هذا قس على هذا تكون رشيدا. قال ومنها بيان أن الإيمان يزيد وينقص ومذهب أهل السنة والجماعة وخالف بذلك طائفة مبتدعة وهم المرجئة الضالة يزعمون أنه مجرد تصديق لا يزيد ولا ينقص وضلال مبين. قال رحمه الله باب الحث على مبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. قبل تظاهر الفتن مما يتعين على المسلم أن يكون حريصا دائما على العمل الصالح. لماذا؟ لأن الفتن هذه الدنيا عرضة للفتن ليس فيها أمن. اليوم أنت آمن وغدا لا تأمن. ولذلك بعض الصالحين يقول أنا يعني الناس دائما ينتظرون الخير وأنا دائما أنتظر الشر. لماذا؟ لأن هذه الدار دار فتن ومصائب، فإذا جاءني خير الحمد لله في غير موطنه وفي غير محله، وإذا جاء فتن أصبر عليه ولا أنزعي. وأما سائر الناس ماذا؟ ينتظرون الخير دائما، فإذا جاء الأصلي وهو البلاء ينكمشون انكماشا بحيث يتضايقون ويتضجرون، وأنا لا، لأني موطن نفسي أن هذه الدار دار ولاء وفتن. فلذلك يعني مما يتعين على المسلم أن يدرب نفسه على الأعمال الصالحة، على الأعمال الصالحة قبل أيام الفتن، لأن في أيام الفتن لا تتمكن من العمل الصالح، ربما تشغل عنه. إذا ما زال فائدة له فائدتان. الفائدة الأولى أن من كان متعودا على ورد من أعمال الصالحة من صوم وصلاة إلى آخره فجاءت الفتن فقطعته فسجله مفتوح، سجل له كل يوم بما يعمله، لأن الله سبحانه وتعالى وعد بذلك. إذا مريض عبدي أو سافر فكل ملائكة اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في وهو مقيم وهو يعني صحيح، فإذا يمشي لك هذا. ثانيا إن الاستكثار من أعمال الصالحة يقوي إيمانك، فإذا واجهك فتن فأنت تكون كالحديد أو كالجبل لا يؤثر فيك شيئا. أما إذا كان فارغا ليس عنده حس حصين، أولا انقطاعه، إذا تركت العمل انقطعها لا يكتب لك شيء. ثانيا إن هذه الفتن تؤثر فيك، ربما تخرجك عن دائرة المطلوب من الإيمان وربما كان. أما إذا كنت يعني متمكنا من الأعمال الصالحة وتقوى إيمانك في أيام الخالية التي تكون خالية من الفتن فأنت تأمن في أيام الفتن من الفتن نفسها، وهذا فضل عظيم للأعمال الصالحة. ولذلك قال هنا باب الحث على مبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. وفي السنة المتصلة المؤلف قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني علاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أولا إسناد الحديث رجاله سبعة، يحيى بن أيوب المقابري، يحيى بن أيوب عندنا اثنان، أحدهما بغدادي والآخر مصري، وهذا من الحادية من العشرة ثقة العابد، والثاني من السابعة ذاك الغافكي. قال القتيبة ابن سعيد تقدم ابن حجر، هذا هو علي بن حجر إياس السعدي المروزي من صغار الطبقة التاسعة، الرابع إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق المدني القاري ثقة ثبت من الثامنة، الخامس العلاء بن عبد الرحمن الحرقي أبو شبل المدني صدوق ربما وهي من الخامسة، أبوه السادس عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي مولاه المدني ثقة من الطبقة الثالثة، السابع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن فوائد الإسناد من لطائف الإسناد من خماسيات المصنف، وفيه تحديث بصيغة الإفراد في أول لكون سمعه وحده، والجمع في ثانيه لكون سمعه مع جماعة، والإخبار بصيغة الإفراد في ثالثه لكونه قرأه بنفسه، والعنعنة في الباقي. ومنها أنه مسلسل من المدنيين من إسماعيل، ومنها أن في قوله قال أيوب قال ابن أيوب. ما فائدة هذا؟ إشارة إلى الاختلاف، إشارة أن في قوله أن فيه قوله أن فيه قوله قال ابن أيوب إشارة إلى اختلاف الواقع بين الشيوخ الثلاثة، فيحيى ابن أيوب صرح بالسماع من شيخ إسماعيل، والآخران لم يصرح به. ومن أن في رواية الابن عن أبيه وتابعي عن تابعي العلاء عن أبيه. شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، أي سابقوا بتكثير الأعمال الصالحة، بتكثير الأعمال الصالحة فتنا، أي أيام فتن، على حرف مضاف، على حرف مضاف، فتنا أيام فتن، وهي المحنة والابتلاء، ويكون سابقوا على الفتن بالاشتغال بالأعمال الصالحة واهتموا بها قبل نزولها. فالمبادرة مسارعة بإدراك الشيء قبل فواته أو بدفعه قبل وقوعه، يعني المراد منه قبل أن تحرموا من الأعمال الصالحة بسبب الفتن. سابقوا وبادروا، وقد ذكرنا فائدة يعني انشغال أو اشتغال المرء أيام التي تكون خالية من الفتن، فائدتها يعني كثير، فوائدها كثيرة. وقال القرطبي: معناه سابقوا الأعمال الصالحة هجوم المحن المانعة منها السالبة لشرطها المصح إلى الإيمان، كما قالوا: يصبح الرجل مؤمنا وامسي كافرا. قال: كقطع الليل المظلم. تلك الفتن من شدتها وقوتها في ضرب العبد تكون كقطع الليل المظلم، ليس فيه نور، ليس فيه كواكب، وليس فيه قمر، يعني تكون كذلك. قبل هذه الفتن بادروا بالأعمال كقطع الليل المظلم. فهذا وحصل معنا تعجل أعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين، فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه كمال فيه. والمراد من التشبيه بيان حال الفتن من حيث إنه بشيع فظيع، ولا أعرف سببها ولا طريق الخلاص منها. وثم صور ذلك تلك الأيام بماذا؟ يصبح الرجل مؤمنا، أي متصلا بأصل الإيمان، يدخل في الصباح متصفا بصفة أهل الإيمان أو بكمال الإيمان، ويمسي كافرا يعني في آخر النهار حقيقة يكون كافرا، أو كافرا لنعم الله سبحانه وتعالى، والأول هو الظاهر، أو يمسي مؤمنا بالعكس ويصبح كافرا، يتقلب في الليل قبل مجيء النهار. ما هو جملة المستأنفة أتى بها لبيان كونه كافرا وكونه يتقلب في ذلك؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني معنى ذلك أنه حاصل له ما يؤدي إلى أن يقبل شيئا من الدنيا فيبيعه ويعوض نفسه بذلك. مثلا يأخذ مثلا من أعداء الإسلام من الكفرة شيئا يستعينون به على عورات المسلمين أو على فضائل شيء تتصيب المسلمين، ويكون عونا لهم بذلك، وهو ماذا؟ لخفة دينه أو لضعف إيمانه فضل هذه الدنيا المال التي يبذلونها له، فباع دينه بحيث إنه فتح يعني عورات المسلمين لأعدائهم. فهكذا يكون في أول النهار كان مؤمنا يصلي، وفي آخر النهار ينقلب على المسلمين ويبيع دينه بهذا الطريق وما إلى ذلك. قال: وماذا؟ وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا قليل، المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر، أو قال على الشوك. وفي سند ابن لهيعة ضعيف. وعلى كل حال هذا الحديث يمثل أو ويل للعرب من شر قد اقترب، هذا أول حديث صحيح، وإنما خص العرب لأنهم المراد به ويل للمسلمين، وإنما عبر بالعرب لأنهم هم مسلمون في ذلك العصر، ذلك حينما تكلم بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثرية المسلمين قلة من العجم دخلوا في الإسلام، فلذلك قصر على العرب وليس مرادا قصر على العرب، وإنما يعني كناية عن المسلمين، وإنما عبر بهم لأنهم كانوا بذلك الوقت هم المسلمون. هذه واحدة. الناحية الثانية أن أكثر من يتضررهم العرب في ذلك الوقت في آخر الزمان إذا جاءت الفتن هم الذين يتضررون أكثر من غيرهم من العجم، فلذلك آثر ذكر العربي على غيره. وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى. قال: وقال مظهر فيه وجوه أحدها أن يكون بين الطائفة المسلمين قتال لمجرد العصبية والغضب فيستهلون الدم والمال، هذا هو بيعه، كان مؤمن متعاقي فإذا استحل دم أخيه فقد باع دينه. وثانيها أن تكون ولاة المسلمين ظلمة فيريدون دماء المسلمين ويريدون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم بغير حق ويزنون ويشربون خمرا فيعتقد بعض الناس أنهم على الحق ويفتيهم بعض علماء السوء على جواز ما يفعلون من المحرمات. وثالثها ما يجري بين الناس بما يخالف الشرع من المعاملات والمبايعات وغيرها فيستهلونها، واستهلال المحرمات ارتداد عن الإسلام. فإذا هذا بيعه. الإنسان مثلا إذا كان له ورع يتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الورع يحمل أن يتقي الشبهات، فما بالك في الحرام، أما الحرام يبتعد منه. فهذا ضعيف الإيمان ما هو الشبهة، بل الحرام الصرف يقع فيه. إذن ربما يتأول يقول إن هذا ما في شيء، يعني هذا التهور استهانة في أمر الله سبحانه وتعالى مع كونه يعرف أنه حرام، فهذا خطر على إيمانه، فيكون من كبائر الذنوب أو يكون ارتدادا إن استحل ذلك صريحا واعتقد ذلك حله ذلك مع أن الله حرمه. قال ومن فوائد الحديث الحث على مبادرة إلى أعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من فتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم للمقمر. ومن أنه صلى الله عليه وسلم وصف نوعا من شدائد تلك الفتن وهو أن يمسي الشخص مؤمنا ثم يصبح كافرا أفسد، وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. الله أكبر. ومن بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حيث يحثهم على الإكثار من الطاعات قبل أن تمنعهم الفتن الشاغلة ويخوفهم من تأخير الطاعات المتيسرة، إذ لا يدري العبد ماذا يحدث بعد وقته الذي هو فيه، فما أكثر المرض بعد الصحة والفقر بعد الغنى، وما أسرع الشيب بعد الشباب والشغل بعد الفرع. وأن أخرج الحاكم المستدرك من حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سكنك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه الخمسة هي الفتن، الفتن من الفتن هذه الخمسة: الشغل والفقر، وكذلك أيضا الموت والمرض، وكذلك الشيخوخة، هذه كلها من الفتن التي تمنعك عن الطعام. إذن قبل هذه اشتغل في أيام أضدادها حتى يحصل لك الأمن إذا حصلت هذه. وقد نقل عن السلف آثار كثيرة من شدة حرصهم على مبادرة بالأعمال، فقد اجتهد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قبل موته فقيل له: لو رفقت بعض الرفق. قال: الخيض إذا وافت رأس المجرى أجرت ما عندها أخرجت ما عندها. هكذا ينبغي المسلم. الخيل في المجرى يعني أنهم خيلان يتسابقان، إذا صاحب الخيل قبل يعني قربه من قصب السبق يحول، فإذا اقترب قصب السبق يفرغ كل وسعه حتى يسبق صاحبه. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما كان عمره يعني متأخر قالوا له: أنت كبير السن لماذا لا تهون عن سبق؟ قال: لا، الآن اقتربت من قصب السبق فينبغي لي أن أفرغ كل جهدي أستطيع. وهكذا ينبغي المسلم أن يكون حريصا دائما ويزداد كلما تقادم به العهد أو الزمن أن يزداد من الخير. وهكذا موجود ما للصالحين رحمهم الله تعالى. باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. هذا مهم جدا. رب كلمة يتكلم بها المرء لا يلقي لها بالا يهوى بها 70 خريفا في نار جهنم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: كلمة واحدة هو تخرج من لسانه ولا يفكر فيها أن تبلغ هذا المبلغ، يهوى بها في جهنم 70 خريفا. فإذا المؤمن دائما يكون خائفا على عمله الصالح، لأن العمل الصالح الحرص عليه لا يكون عن قصد من الإشراك على المعاصي، لأن الشيطان له طريقان. أول جند نسلطه إغواؤه وصرف الناس عن الخير إلى المعاصي، هذا هو الأول، أول جهاده وأول يعني ما يبذله وسعه لصد الناس عن الجنة. فإذا لم يخارج هذا وتعيب والعبد قوي يندفع إلى الطاعة ولا يعني يساعده فأبى عليه، إذن قال اتركوه خلوه يشتغل يصلي ويصوم ويحج خلوه، إذن يأتيه من الطريق اللفة ودوران يقول له هذا عمله للرياء وهذا عمله لكذا وهذا، كل الأعمال الصالحة التي أتعب فيها طول حياته يفسدها. أقل حاجة ولو تكلم بكلمة فلانية ما على شيء، ما فيها شيء تطفيه. فإذا محبطات العمل واحدة من الكلمات الموبقة فتأتي وتمحو كل الأعمال الصالحة. هذه الطريقة طريقة إبليس دائما تكون عن الناحيتين. إن استطاع أن يغوي العبد في أول المعركة فقد نجح وخلاص، وإن لم يستطع فيكون أشد عليه محاولة بفتح باب الطاعات له وتحسينها وتزينها له، لكنها يعني يجعل فيها صما حتى لا ينتفع العبد بها. فلذلك دائما يكون الإنسان، والبخاري أيضا ترجم على هذا في الكتاب الصحيح عليه، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه هكذا. أما المغتر يقول أنا مؤمن خالص إيماني ما يقبلين تزحزح، وهذا اغترار ومكيدة من الشيطان. الصحابة رضي الله عنهم مع فضلهم ومع طاعتهم ومع صدق إيمانهم كانوا يقولون هل أنا، عمر رضي الله عنه كان يسأل حذيفة: هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الذين تعرفهم من المنافقين؟ يعني يبسم عليه أن يخبره، يقول له لا لا لا ما أخبركم، يسوى يعني يتركه. المهم هكذا حال المؤمن دائما يكون خائفا مع كون يعمل الطاعات ويتنب المعاصي، وإذا وقع في المعاصي يتوب، ومع ذلك ما الذي يأتي على هذه الأعمال الصالحة التي أنت أعددتها لآخرتك؟ ما الذي يحبطها من حيث لا تشعر؟ فإذا كن خائفا دائما وجلا من ربك. وفي السند المنتظر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن بنان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري. وما علمت له بشكوى؟ قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمت أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. أولا إسناد الحديث، رجال إسناد الحديث 5: أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان. الثاني الحسن بن موسى الأشيب أبو علي بن بغداد قاضي طبرستان والموصل وحمص ثقة من التاسعة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب 213 حديثا. الثالث حماد بن سلمة ابن دينار أبو سلمة البصري، حماد بن سلمة ابن دينار، حماد بن زيد بن درهم، هذا جده درهم وهذا جده دينار، فتفاخر يعني أتباع هذا مع أتباع هذا فقالوا: الفضل بين حماد بن سلمة وبين حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم، لكن الواقع خلاف هذا. قال أصحاب حماد بن سلمة: شيخنا أفضل من شيخكم كفضل الدينار على الدرهم. لأن حماد بن زيد جده درهم وهذا دينار، لكن علماء الجنة والتعديل بالعكس، هذاك دينار وهذا درهم. قال ثابت البناني، ثابت أسلم البناني أبو محمد البصري ثقة عابد وهذا من الطبقة الرابعة. ثابت كاسمه ثابت، يقال إنه لزم أنس بن مالك رضي الله عنه 40 سنة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه من النضر الأنصاري الخزاجي الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه، ومن لطائف الساج أنه الخماسية لمصنف وفيه تعديد بصيغة الجمع 3 مرات إلى آخر. شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته، وأن تغضوا منها بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكم وجهره باهرا لجهركم وهكذا. قال ولا تجهروا له بالقول فجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذا هو محل الشاهد، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الإنسان رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عده الإمام محبطان. فإذا كان له عذر بأن كان يعني خلقته يعني صوته مرتفع بتثابت هذا، هذا لا بأس به. وإذا كان للاستهتار وعدم الاهتمام وعدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطير، يعني ربما يحدث عمله بهذا. فماذا؟ أن تعبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال وسبب ذلك سبب نزل الآية كما سيأتينا في محل آخر، أن وفد بني تميم لما جاءوا اختلف أبو بكر وعمر في تولية أحد الرئيسين، هذا قال فلان وهذا قال فلان، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، غضب عليه فقال لا ما أردت إلا خلافك إنما نصرها، فارتفعت أصواتهما فنزلت الآية. فكان بعد ذلك كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران يهلكا يهلكان أن يهلكا، لماذا؟ لهذا. فبعد ذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه لا يرفع صوته بحيث إنه إذا كلمه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقول له ارفع صوتك أعلى صوتك كذا، يخفضها خفضا بالغا. وأما أبو بكر فمعروف في هذا. فقالوا أنتم لا تشعرون. جلس ثابت بن قيس ما سمع هذه الآية بسبب أبي بكر وعمر نزلت، جلس ثابت بن قيس أي حبس نفسه في بيته كئيبا حزينا خائفا. قال ثابت بن قيس وماذا في في بيته، وقال ماذا؟ قال في نفسي، أو قال ذلك لما اتصل بي وسأل عنه أنا من أهل النار، أي بسبب رفع صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم أي امتنع من المجيء إليه على خلاف عادته. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد المعاذ أين ثابت وماذا ماذا تأخر عنا، فماذا سعد المعاذ كان جاره. قال فقال يا أبا عمرو كنية سعد ما شأن ثابت أشتكى أشتكى بحذف همزة الاستفهام أشتكى أشتكى، هذه لها لغتان يعني يجوز في العربية وجهان، اشتكى أشتكى أشتكى أصله اشتكى لأنه خماسي اشتكى افتعل خماسي، وهمزة وهمزات خماسيات والسداسيات وفعل الأمر من الثلاثي كلها همزات وصل وليس همزات قصر، إذن اشتكى فأدخلت عليها همزة الوصل فصار ايش؟ أشتكى شائز أشتكى بقلب الهمزة للاستفهام يعني ماذا؟ مد أشتكى، أو تقول أشتكى بحذف الهمزة نهائيا أشتكى، وهذا منه في هذه الرواية يقول أشتكى معناه أشتكى، إذن هذه الهمزة همزة استفهام، بهمزة الاستفهام وحذفت همزة الوصل، لأن قاعدة أن همزة الاستفهام إذا دخلت على همزة الوصل المفتوحة قلبت همزة الوصل مدة، إنه قوله تعالى الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، وإذا دخلت على مكسورة حذفت همزة الوصل، إنه قوله تعالى استكبرت ام كنت من العالي. همزه الوصل تنقسم الى قسمين، هي همزه الوصل في الحقيقه للهمز للوصل همز ثابت لا يثبت، همز سابق لا يثبت الا اذا ابتدي به كاستثبت، وهو لفعل امر وهو لفعل ماض احتوى اي وهو لفعل ماض احتوى على اكثر من اربعه نحو انجلى، والامر والمصدر وكذا امر الصلاه كخشى وامض وانفذا، وفي اسم نست ابن من سمع واثنين ومريء وتأنيث تبع، هكذا هي اصلها للافعال. وسمع من العرب في الاسماء همزات الاسماء كلها همزات قطع الا في عشره اسماء، وهي التي جمعها ابن مالك بقوله وفي اسم نست الى اخره. فهذه لكن هذه تنقسم الى قسم، اصلها كسره همزات الوصل مكسوره إلا في ماذا؟ في آل، إذا دخلت على أل تكون همزة همزة وصل، لكنها تكون مفتوحة ليست مكسورة لئلا تسقط. فلذلك إذا كانت همزة الوصل دخلت على أل تكون إيه؟ مدة الله خير. وإذا دخلت على خلاف أل همزة الوصل نحو استخرج تحذف، استخرج استكبرت ام كنت من العالي، اصله استكبرت استكبرت، فهمزه الوصل ماذا لماذا حذف للاستغناء عنها؟ بسبب همزه الوصل همزه الاستفهام التي تقدمت، عند ذلك تحذف نهائيا. واما اذا كانت بعدها همزه الوصل مفتوحه مثل ال، اذا كانت ال فعند ذلك تقلب مده الله خير الرجل قائم. ويحتمل أن تكون الهمزة الموجودة هي همزة الوصل مكسورة وحذيفة همزة الاستفهام. ولغة ثانية هنا لو قلنا أيضا اشتكى هذا جائز، اشتكى لكن تكون همزة همزة الاستفهام محذوفة والموجودة همزة همزة الوصل همزة الوصل واجبة الكسر اشتكى اشتكى. قال سعد إنه لجاري سعد بن معاذ وما علمت له بشكوى، ما سمعت انه مريض. قال انس رضي الله تعالى عنه فاتاه سعد. وفي روايه البخاري من طريق مسلم انس عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله انا اعلم لك علمه، فاتاه فوجده جالسا في بيت منكسا راسه، والرجل وهمه سعد بن معاذ الذي مبين هنا، فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت انزلت هذه الايه متقدمه لا ترفعوا، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان جهوري الصوت، فأتاه فأنا من أهل النار، أي أخاف أن أكون من أهلها، إذن بقيت في بيتي، لقوله تعالى في الآية أن تحبطوا أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي رواية البخاري مذكورة فقال ما شأنك؟ قال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله. فقد ذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ما قاله ثابت رضي الله عنه من الاعتذار عن احتباسه عن مجلسه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. هذه شهادة عالية، صك شرعي كما يقال، هذه بسبب هذا الخوف وبكائه على نفسه وأنه جنى على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس باختياره صوته يعني عال، ومع ذلك حصلت يعني توقيع من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، وظهر مصداق ذلك في حرب اليمامة كما سبق في الحديث صحيح البخاري مختصرا ومعجم الطبراني مطولا عن أنس رضي الله تعالى قال لما انكشف الناس يوم اليمامة في حرب اليمامة في حرب الردة في حرب اليمامة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، قلت لثابت بن قيس ألا ترى يا عم؟ ووجدته يتحنط، شوف في الجهاد هناك يتحنط يعني يرش الحنوط على نفسه، فقال ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم، اللهم إني أبرأ لك مما جاء بهؤلاء أي الكفر مشركين ومما صنع هؤلاء. ثم قاتل حتى قتل وكان عليه درع نفيسة، لما قتل ووقع على الأرض مر به رجل ورأى عليه درعا نفيسة فأخذها وذهب بها فخبها تحت أمتعاتي. الله أكبر، هذا من كرامات الأولياء. فماذا قال له؟ إيش درع النفيسة؟ فمر به رجل مسلم فأخذها، فبينما رجل من المسلم نائم، رجل نائم أتاه ثابت بن قيس الذي قتل، فقال له إيه؟ أتاه ثابت في منامي فقال إني أوصيك بوصية، أولا إيه؟ فإياك أن تقول هذا حلم هذا منام، لا تضيع وصيتي. وما هو؟ قال فتضيعه، إني لما قتلت أخذ درعي فلان، أخذ درعي فلان ومنزله في أقصى الناس، وشاهد ذلك أنك تجده في أقصى الناس، وعند خبائه فرس تستن، ومن علامته أمام خبائه فرس مربوطة تستن ترعى في طيالها، هذه علامته، وادخل بيته. فماذا؟ وقد كفى على الدرع برمة، يعني برمة هذا القدر هذا جعله تحته لئلا يرى، برمة وفوقها رحل، وفوق البرمة رحل بدابته، هذه كلها علامة لئلا يظن الرائي أن هذه حلم منامية لا قيمة لها، فأكد عليه هذه علامات، اذهب أنت وقل لي وقل لي خالد قل كذا، فأتي خالدا لأنه كان عمر من جملة أمراء هناك خالد بن الوليد، فليأخذها وليقل لأبي بكر هو الخليفة وليذهب إلى المدينة إن علي من الدين كذا وكذا وفلان عتيق، إن علي من الدين كذا وكذا، فهذا الدرع يباع ويسدد الدين، وعبدي فلان حر أعتقه بعد موته. فقال فاستيقظ الرجل فأتى خالدا فأخبره، فبعث إلى الدرع خالد بن الوليد، بعث شخصا إلى الدرع فأتى فأتي بها وحدث أبا بكر برؤياه، فأجاز وصيته أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال ولا نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته غير ثابت رضي الله تعالى عنه، ذكره أبو عمر في الاستيعاب. فالحاصل إن هذا وإن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه ظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إنه من أهل الجنة حيث استشهد في حرب اليمامة. والشاهد من هذا لبابنا نحن يعني في خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، فينبغي لمؤمن ألا يعمل عملا إلا ويتأكد أن هذا ليس مما ينافي أعماله الصالحة، لأنه رب فعل يتساهل فيه الإنسان فإذا هو محبطات الأعمال. ولذلك البخاري في الباب الذي ذكرناه آنفا يقول وقال الحسن ما أمنه إلا منافق، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. النفاق هذا النفاق لقد نزل على قوم هم أشد إيمانا منكم، يقول بعض الصحابة حذيفة وغيره، قال إن هذا النفاق نزل على الناس الذين كانوا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام ويجاهدون معه، فكيف تثقون أنتم بأنفسكم ولا تتهمون أنفسكم، هل فيها نفاق أم لا، هل هي رياء أم لا، لماذا ما تفتشون أنفسكم؟ يقول لهم، فيقول ما أمنه ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، الذي يأمن أنه خالص إيمانه هذا شيء من النفاق لا بد عنده، والذي يخاف على نفسه أن يجد فيه أن يختلط فيه نفاق فهذا هو المؤمن. والحاصل أن هذا والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد تحذير المؤمن أن يحبط عمله بسبب ارتكاب المعاصي لأنها مناقضة للإيمان، وهو وجه مطابقة في إرادة الحديث في كتاب الإيمان، وقد عقد الإمام البخاري إلى آخره. قال رحمه الله تعالى السند المتصل إليه وحدثنا قطن بن سير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديث ذكر سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. أولا قطن بن نسير هذا أول محل ذكره، قطن ابن نسير مصغرا هذا أبو عباد البصري صدوق مخطئ من العشرة، هذا أحد الذين عاب عليه على مسلم بأنه كيف يقول هذا الكتاب الصحيح وفيه قطن بن نسير وفيه أحمد بن عيسى وفيه فلان وفيه فلان، يعني أبو زرعة الرازي لما جاء لما قيل له إن هذا الكتاب سماه مسلم صحيح وهو الذي ألفه، فأخذ الكتاب وقلب أوراقه فوجد بعض الرجال المطعونين عنده. فقال كيف يقول صحيح وفيه فلان وفلان؟ فلما جاء الرجل الذي عرضه على أبي زرعة إلى مسلم رحمه الله تعالى وقال له عاب فعلك صنيعك أبو زرعة الرازي. فقال لماذا؟ فإنك ذكرت فلان وفلان وفلان. فقال لا لا لا هذا ما عرف قصدي، إن هذا الحديث الذي عندي عن قطان بن نسير عندي ثابت بسند آخر أقوى منه، ولكن أحيانا أقتصر على قطان بن نسير لعلو إسناده اختصارا، لأني أعلم أن هذا الحديث ثابت عندي، فبسبب ذلك آثرت هذا اختصارا لعلو الإسناد، فأجاب منه لهذا واعتذر إليه. وفعلا أخيرا لقيه وعرض على كتابه، عرضت على أبي زرعة الرازي هذا الصحيح، فما أشار أن في علة تركته، وما يعني أشار أنه ليس في علة أثبته. يعني بعد ذلك أيضا حاول بأن يستفيد منه في علم العلل، وإن كانه إماما في العلل لكن أبا زرعة قوي. قال حدثنا جعفر بن سليمان، جعفر بن سليمان الضبعي البصري، هذا كان من عباده من عباد أهل البصرة، وكان ينزل في بني ضبيعة، فنسب إليهم أبو سليمان البصري صديق زاهد لكنه كان يتشيع، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب 15 حديثا، 15 حديثا صح. وهذا هو الذي يعني أخذ من التشيع عبد الرزاق بن همام الصنعاني، كان عبد الرزاق من أهل السنة، فكان يعيش دهرا طويلا، الإمام أحمد تلميذه هو عبد الله وابن معين تلميذه، ما شاء الله استفاد منه الناس. فأخيرا جاءه هذا الشيخ وكان من عباد أهل البصرة، يظهر عليه أنه متخشع، فلما راه أعجبته عبادته، فتعلم منه التشيع، فقيل له أنت شيوخك كلهم أهل السنة وأنت عشت سنيا فمن أين أخذت هذا؟ قال أنا استحسنت جعفر بن سليمان فأعجبني فأخذت منه. المهم في آخره قال تشيع، لكن قالوا تشيع عبد الرزاق ما هو تشيع يعني صل، ولذلك كان ذكر أحاديثه في مناكب أبي بكر وعمر إلى آخره، فلذلك كان خفيف. وجعفر أيضا لازم يعني وسط، فبحيث إن ثقة أصحابه به، حتى قيل لابن معين قال له قائل سمعنا أنك تركت عبد الرزاق، قال عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ولو ارتد عبد الرزاق ما تركت حديثه، يعني إلى غاية هذا الحد أنه متمسك بأحاديث عبد الرزاق. أي وكذلك الإمام أحمد كان يحبه، فالحاصل إنه إمام ولكنه أخيرا تشيع، وتشيعه كان يعني من الوسط. ماذا؟ ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو العاشر من رباعيات الكتاب، وأنه مصنف من الوصيين فكلهم وصيون بنحو حديث عماد، يعني أن حديث جعفر بن سليمان هو حديث عماد بن سلمة، وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ، يعني أن جعفر لم يذكر في حديثه سعد بن معاذ الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حال ثابت بن قيس رضي الله عنه. ورواية جعفر هذه أخرجها الحافظ أبو يعلى في مسنده فقال حدثنا إلى آخره. وبالسند المتفق على حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق أصوات النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر السرخسي ثقة حافظ من 11، حبان هو ابن هلال بفتح الحاء ليس حبان، حبان ابن هلال، هذا أبو حبيب بن البصري ثقة ثابت من 9، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 24 حديثا. والثالث سليمان المغيرة القيسي مولاهم أبو سعيد البصري ثقة من 7، والباقيان يعني تقدم. ومن لطائف الإسلام أنه مسلسل من البصريين فكلهم بصريون إلا شيخه فليس أبوه. ولم يذكر الضمير لمن؟ لسليمان بن مغيرة. وقول سعد بن معاذ من نصب على مفعولية ليذكر، وقوله في الحديث متعلق يذكر. ورواية سليمان هذه أخرجها الحافظ أبو يعلى في مسنده كما السابق أيضا. وبالسند المتصل قال حدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد، فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. هريم بن عبد الأعلى الأسدي هو هريم بن عبد الأعلى بن الفرات الأسدي أبو حمزة البصري ثقة من عشرة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. الثاني المغيرة بن عيام، وثمنه سليمان أبو محمد البصري الملقب بالطفيل ثقة من كبار التاسعة. الثالث أبوه سليمان بن طرخان التيمي أبو معتمر، وهذا من الطبقة الرابعة. ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل ببصريين فكلهم بصريون. واقتص الحديث من هو فاعله، اقتص الضمير لسليمان التيمي، أي ساق الحديث بنصه، وهو افتعال من قصة يقال قصصت الخبر قصدا من باب نصر حدثت به على وجهه، والاسم القصص. ولم يذكر سعد بن معاذ، يعني أنه لم يصرح باسم الرجل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لطلب ثابت ابن قيس. وزاد أي سليمان التيمي في حديثه، فكنا نراه أي ثابت ابن قيس يمشي بين أظهرنا أي بيننا، أظهر هذا مقحم، رجل من أهل الجنة، هكذا بالرفع أكثر الأصول رجل كما قاله النووي، وهو مرفوع على بدلية من فاعل يمشي، يمشي رجل، والجملة في محل نصين على الحال، وهذا أولى من قول النووي هو على الاستئناف فتأمله. ووقع في بعض الأصول رجلا بالنصف فيكون بدلا من الهاء في نراه، كما قال في الخلاصة كزره خالدا وقبله اليد واعرفه حقه وخذ من المدى. ورواية سليمان هذه أخرجها ابن حبان في صحيحه، انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.